بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 29. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى نواصل ما يتعلق بكتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند باب صلاة الاستسقاء. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب صلاة الاستسقاء. قال: وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا. أما كونها سنة فلا شك هي سنة، وإنما الخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة في الخروج إلى المصلى وأداء هذه الصلاة جماعة مع الخطبة، فإن أبا حنيفة كان يخالف في ذلك رحمه الله. فالاستسقاء إنما شرعه الله لعباده عند احتباس الماء، فإذا جاء القحط واحتبس الماء فشرع لعباد الله أن يستغفروه وأن يصلوا هذه الصلاة. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد فعل هذا عليه الصلاة والسلام، وخرج إلى المصلى واستسقى عندما احتبس الماء. أما هذه الصورة التي هي الصلاة مع الخطبة، هذه التي فيها المخالفة من بعض الفقهاء كأبي حنيفة، وأيضا ذكر هذا عن إبراهيم النخعي. أما ما يتعلق بالدعاء والخروج للدعاء والبروز والاجتماع حتى يدعو الناس أن يرفع الله ما نزل به من القحط فيتضرعون ويسألون الله أن ينزل عليهم الغيث، هذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين الفقهاء على هذا. إذن نستنتج من ذلك أن الاستسقاء له صور. فالصورة الأولى أن يخرج المسلمون للدعاء فقط ولا يصلون، فهذا بالإجماع لا خلاف بين الفقهاء كلهم. ما هو الدليل على ذلك؟ سيأتي الكلام عن هذه الصورة، لأن المؤلف سيذكرها بعد ذلك، وهو أنهم إذا خرجوا للدعاء فقط ولم يصلوا سيذكر أنه لا بأس وأنه يشرع ذلك. أما الصلاة والخروج إلى المصلى مع الدعاء هناك والخطبة إلى آخره، فهذا الذي عليه الجماهير من الفقهاء والعلماء، وهو مذهب الصحابة والتابعين إلا القليل من التابعين كإبراهيم النخعي ومذهب أبي حنيفة، ما كانوا يرون مشروعية الصلاة. ولا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى بأصحابه صلاة الاستسقاء فهي مشروعة، وخطب بهم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد: فإذا احتبس ماء السماء حدد له يوما عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إلى المصلى فصلى بهم. أما ما يتعلق في الدعاء فسنذكر إن شاء الله، لأن المؤلف سيذكر أنهم لو دعوا في خطبة الجمعة أو دعوا عقب الصلوات فذكر أن هذا لا بأس به. إذا ذكر هذا المؤلف سنذكر الأدلة من السنة على ذلك. قال: وصفتها صفة صلاة العيد، يعني يصلي صلاة الاستسقاء كما يصلي صلاة العيد. ومعروف أن صلاة العيد هي ركعتان، وفي هاتين الركعتين تكبيرات زوائد، وقد مر معنا في باب صلاة العيدين ما يتعلق بهذه التكبيرات، وأنها 7 تكبيرات في الأولى و5 تكبيرات في الثانية. لكن هنا عندما قال صفتها صفة صلاة العيد، هل معنى ذلك أنها تصلى كالعيد تماما، كالعيد تماما من جهة الخطبة؟ لأن معروف أن صلاة العيد يصلي ثم يخطب، خلافا للجمعة، الجمعة يخطب ثم يصلي. فهل صلاة الاستسقاء كالعيد، أي بمعنى أنه أولا يصلي ثم يخطب، أم هي كالجمعة يخطب ثم يصلي؟ اختلف العلماء على قولين في هذه المسألة، وهي مسألة تقديم الخطبة على الصلاة. فالذين ذهبوا إلى أن الخطبة بعد الصلاة، والمعنى أنها تكون كالعيد، هذا هو مذهب الأكثر، مذهب مالك والشافعي وأحمد، يرون أن صلاة الاستسقاء كالعيد، تصلي ثم تخطب. والقول الثاني هو مذهب بعض العلماء، وهم أئمة، وعلى رأس هؤلاء العلماء عمر بن عبد العزيز العالم الفقيه الذي كان أميرا في زمنه وهو من التابعين، وكذلك من الفقهاء الليث بن سعد رحمه الله، بل إن الليث ابن سعد كتب كتابا إلى الإمام مالك ينصحه في هذه المسألة، وينكر عليه أنه قدم الصلاة على الخطبة، فيطلب منه أن يقدم الخطبة على الصلاة، يعني كالجمعة. ولهذا هذه الرسالة وهذه النصيحة ذكرها ابن معين رحمه الله في تاريخه، كتاب التاريخ ليحيى بن معين، ساق بإسناده عن الليث بن سعد أنه كتب كتابا إلى مالك ينصحه في عدة مسائل بلغته، فكان مما قال، ونحن نقرأ الآن من كتاب التاريخ ليحيى بن معين، ساق الإسناد ثم ساق هذه النصيحة، وكان ضمن هذه النصيحة قوله: وذلك أنه كان بلغني أنك أمرت زفر بن عاصم الهلالي حين أراد أن يستسقي أن يقدم الصلاة قبل الخطبة، يعني كصلاة العيد، قال فأعظمت ذلك، يعني رأيت أن هذا خطأ وأعظمته في نفسي، يعني أن هذه مخالفة للسنة، فأعظمت ذلك لأن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة كهيئة يوم الجمعة، فاستنكر عليه، ثم ذكر أن عمر بن عبد العزيز كان بين ظهرانيكم في المدينة وقد صنع هذا، وكذلك أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم صنع هذا، كانوا يقدمون الخطبة على الصلاة فيخطبون ثم يصلون. فمالك رحمه الله كان يخالف في هذا، ويرى أن الخطبة بعد الصلاة، يصلي ثم يخطب كالعيدين، فنصحه الليث بن سعد. ما هو الصواب؟ هل هو مذهب الجمهور أو مذهب هؤلاء العلماء عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد، وأيضا هو مذهب ابن المنذر، فقد صرح بهذا في كتابه الأوساط وفي كتابه الإقناع؟ هذا هو الصواب، أن صلاة الاستسقاء تكون كالجمعة، تقدم الخطبة على الصلاة. لماذا؟ وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء في السنة، فقد ذكرت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكى له الناس فخرج إلى المصلى وواعدهم يوما حتى يخرج الناس، خرج وقعد على المنبر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، ذكرت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنه قال في خطبته: قد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. الشاهد من هذا كله أنه خطب، قالت عائشة بعد خطبته: ونزل فصلى ركعتين، يعني بعد أن انتهى من خطبته نزل من على المنبر فصلى ركعتين. إذن هذا دليل على أنه خطب الناس ثم نزل من على المنبر ثم صلى، ففيه دليل على تقديم الخطبة على الصلاة، أي كهيئة العيد. وجاء كذلك في حديث عبد الله بن زيد وهو في الصحيحين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا واستقبل القبلة بالدعاء وحول رداءه، يعني بعد الخطبة، قال ثم صلى ركعتين، جهر فيهما بالقراءة. النصوص قوية وصريحة وظاهرة، لا سيما حديث عبد الله بن زيد فقد رواه جمع، وهؤلاء عندما رووا هذا الحديث ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الخطبة، وفعل هذا أيضا جمع من الصحابة، جمع من الصحابة صنعوا كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة. ماذا صنعوا؟ قدموا الخطبة ثم بعد ذلك صلوا. وهؤلاء رضي الله عنهم جاء حديثهم في صحيح البخاري، وهم عبادة ابن الصامت وكذلك زيد بن أرقم، وقالوا إن هذا في زمن عبد الله بن الزبير، فهو الذي أمرهم بأن يصلوا الاستسقاء، فلما صلوا الاستسقاء بالناس صنعوا ذلك. وهذا الحديث كما أشرت هو حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وفيه أن عبد الله بن يزيد وهو صحابي والبراء بن عازب وزيد بن أرقم، كل هؤلاء خرجوا وصلوا الاستسقاء فخطبوا أو استغفروا الله ثم صلوا بعد ذلك ركعتين، وفي بعض ألفاظه أنهم خرجوا وقام على رجليه فخطب الناس ثم استسقى واستغفر ثم صلى ركعتين، أي كانت الصلاة بعد الخطبة. من الذي أمرهم بهذه الصلاة؟ هو عبد الله بن الزبير، لأن هذا كان في إمارته وفي خلافته. إذن الصواب هو مذهب الليث بن سعد ومن معه من العلماء والفقهاء كعمر بن عبد العزيز وكذلك ابن المنذر، أن الخطبة تقدم على الصلاة فتكون كالجمعة وليست كالعيدين. وأما الجمهور فقد استدلوا بحديث، لكن هذا الحديث لا يصح، هو من طريق النعمان بن راشد يرويه عن أبي يرويه عن الزهري، وهو حديث أبي هريرة، وفي هذا الحديث أنه صلى بالناس ركعتين ثم خطب. هذا الحديث لا يصح، ضعيف، لأن النعمان بن راشد متكلم فيه وقد خالف، ولما سئل عنه ابن معين قال هو ضعيف، فقالوا له هل هو ضعيف عن الزهري؟ قال ضعيف عن الزهري وعن غيره، ولهذا قالوا لما روى عن الزهري خلط تخليطا كبيرا وخالف الأئمة والثقات. فالحقيقة لا يصح في هذا الباب شيء، فالروايات التي رويت أنه قدم الصلاة هذه معلولة ولا تصح. ثم قال المؤلف وصفتها صفة صلاة العيد ويسن فعلها أول النهار، يعني يستحب أن يصلي هذه الصلاة كما يصلي العيد، فيخرج في أول النهار بعد طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس قيد رمح قالوا يخرج فيصلي بالناس، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح إلى الزوال قبل أن تزول الشمس، وهذا هو وقت صلاة العيد، هذا هو وقت صلاة العيد، وهذا الوقت هو وقت الجواز، يجوز له أن يخرج فيصلي في هذا الوقت. وذكر العلماء أيضا وقت الاستحباب، والصحيح أن وقت الاستحباب لصلاة الاستسقاء بعد أن ترتفع الشمس مقدار رمح. لماذا؟ لأنه في حديث عائشة ذكرت أنه خرج حين بدا حاجب الشمس، يعني عندما ارتفعت الشمس مقدار رمح، قالت حين بدا حاجب الشمس، فخرج وخطب الناس ثم أقبل على الناس واستغفر ودعا ثم نزل من على المنبر فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن هذا الوقت هو وقت استحباب صلاة الاستسقاء. وهناك قول للشافعي وهو أيضا مذهب أحمد أن صلاة الاستسقاء تصلى في كل وقت، ولكنه لا يصلي في أوقات النهي، يعني يجوز أن يصليها بعد المغرب، يجوز أن يصليها بعد العشاء، لأن هذه الأوقات ليست أوقات نهي، فلا بأس. لكن في الحقيقة الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ورد في السنة من حديث عائشة، أنه بعد أن يرتفع، بعد أن ترتفع الشمس مقدار رمح، يخرج الناس إلى المصلى فيصلون، كما قالت عائشة حين بدأ حاجب الشمس. قال: ويخرج متخشعا متضرعا، لحديث ابن عباس صححه الترمذي. وهذه من آداب ومستحبات صلاة الاستسقاء، أنه يخرج وهو متخشع متضرع، وهذا كما ذكر المؤلف جاء في حديث ابن عباس. وفي هذا الحديث ذكر ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا مترسلا، هكذا جاء في حديث ابن عباس. قالوا: هذه السنة في الخروج إلى الاستسقاء، يعني لا يخرج بزينته، يخرج بلباس ليست هي لباس الزينة، ولا يتطيب ولا يكون كاملا في الزينة، إنما يلبس ثياب التي هي أقل شيء عنده، ثياب يتواضع وتسمى ثياب البذلة، ويخرج متواضعا خاشعا مستكينا، لأنه سيتضرع إلى ربه ويدعوه حتى يغيثهم الله جل في علاه. ولا يعني ذلك أن يخرج متسخا، النظافة لا بد منها، وإنما المقصود ما يتعلق بالزينة واللباس، لا يلبس الثياب التي فيها زينة ولا يتطيب ولا يكون في كمال زينته، إنما يلبس الثياب العادية، ثياب البذلة التي يلبسها في بيته أو يلبسها عندما لا يخرج إلى الناس أو لا يقابل الناس، فهذه الملابس هي التي يخرج بها الرجل، لا يكون في هيئته كما يقولون الأبهة، لا يكون على هذا. وقد أشار ابن عباس إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا، وهذا يتعلق بلباسه، متواضعا متخشعا متضرعا مترسلا عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة. المؤلف هنا ذكر أن خطبة الاستسقاء واحدة، وهذا هو مذهب الحنابلة، وقد انفردوا عن الجماهير. معروف أن أبا حنيفة لا يرى أن الاستسقاء له صلاة، لهذا الخلاف سيكون بين باقي الأئمة، أما أبو حنيفة لا يرى الصلاة أصلا، لا خطبة ولا صلاة ولا خروج إلى المصلى، إنما عنده الاستسقاء يكون بالدعاء، أو أنك تصلي ركعتين في بيتك فتدعو، لا بأس عند أبي حنيفة في ذلك. أما جماعة ويخرجون إلى المصلى ويخطبون، عند أبي حنيفة لا يشرع ذلك. وصاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف قد خالفاه في هذه المسألة، فذهب إلى مذهب الجمهور أنها تشرع وأنها جاءت بها السنة. لكن بقي الخطبة هذه، قد ذكرنا أن الصواب أنه يخطب ثم يصلي، هذه الخطبة هل هي خطبتان كالعيدين والجمعة؟ لأن في العيدين يستحب أن يخطب خطبتين، وكذلك في الجمعة يخطب خطبتين، هل في الاستسقاء أيضا يخطب خطبتين، يخطب ثم يجلس ثم يخطب؟ المؤلف يقول خطبة واحدة، يخطب خطبة واحدة، والذي عليه أكثر العلماء والجماهير أنه يخطب خطبتين، مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، وهي أيضا رواية عن أحمد. والقول الثاني وهو مذهب الحنابلة وهو الصحيح الذي عليه جماهير الحنابلة، أنه يخطب خطبة واحدة فقط، وهذا ما انتصر له المؤلف، المؤلف رجح أنه يخطب خطبة واحدة. لماذا خطبة واحدة؟ قالوا: لأن في حديث ابن عباس الذي ذكرناه آنفا قال عليه الصلاة والسلام، قال ابن عباس عندما أخبر أنه خرج متخشعا متضرعا، قال: فصلى بالناس ركعتين كما يصلي في العيد، ولم يخطب كخطبتكم هذه. قالوا: إذن هذا دليل على أنه لم يخطب خطبتين، إنما هي خطبة واحدة، لأنه قال صلى كالعيد لكن لم يخطب كخطبتكم هذه. قالوا: إذن هذا يؤكد أن خطبة الاستسقاء إنما هي خطبة واحدة. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى بالناس صلاة الاستسقاء أنه خطب أكثر من خطبة، إنما ذكروا خطبة واحدة. وقد أشرت آنفا إلى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس، ذكرت أنه أخرج المنبر عليه الصلاة والسلام، أخرج المنبر عليه الصلاة والسلام، وذكرت عائشة أنه خطب ثم نزل وصلى بالناس، فلم تذكر عائشة أنه خطب خطبتين، إنما ذكرت أنه قعد على المنبر ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر، ثم نزل وصلى ركعتين. وهذا هو الصواب، ما قاله المؤلف ورجحه المؤلف أنه يخطب خطبة واحدة، لأن المقصود من الخطبة في الحقيقة هو الدعاء والاستسقاء وطلب نزول الغيث، فلا يقطع هذا بالجلوس فيخطب خطبة أخرى، فهو دعاء من أجل أن يغيثهم الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يغيثهم الله سبحانه وتعالى، ولا يخطب خطبتين كالجمعة. ويؤكد ذلك ما قاله ابن عباس عندما قال ولم يخطب كخطبتكم هذه. أما مذهب مالك والشافعي فقد رأوا أنه يخطب خطبتين. لماذا يخطب خطبتين؟ قالوا قياسا على العيدين، لأن صلاة الاستسقاء قالوا كصلاة العيدين، وذكروا حديثا أنه سئل ابن عباس عن هذه الصلاة فقال سنة كسنة العيدين، هكذا لفظه كما عند الدارقطني وعند الحاكم، لكنه لا يصح لأنه من طريق محمد بن عبد العزيز وهو متروك. إذن الصواب أن يخطب خطبة واحدة. قال بعد ذلك ويكثر فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه ويكثر منه ويقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت وأحيي بلدك الميت، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم. اللهم إنا بالعباد والبلاد من الآواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. هذا الدعاء منه الصحيح ومنه الضعيف، لكنه دعاء ذكره الفقهاء في كتبهم، وبعض النصوص التي وردت فيه في السنة في الحقيقة لا يصح من هذا شيء، لكن لا بأس أن يدعو بهذا الدعاء، لا سيما أنه يتعلق بنزول المطر ونزول الغيث. فقوله هنا اللهم أسقنا غيثا مغيثا، يعني غيثا أي مطرا، من أسماء المطر الغيث، وفي الغالب يأتي الغيث بعد القحط. أما مغيثا يعني منقذا من الشدة التي عانوها من القحط، وهذا من نعمة الله عليهم أن ينزل عليهم هذه النعمة، نعمة المطر. هنيئا يعني طيبا، مريئا هو بوزن هنيئا يعني محمودا، محمود العاقبة، مريعا والمقصود به، والريع هو النماء والزيادة فتنمو فيه الأرض ويستفيد منه الناس. غدقا يعني كثيرا، ذا خير، مجللا أي بمعنى يعم الأرض ويكون كثيرا ويغطي هذه الأرض فيأتي الماء ويصل إلى النبات. سحا يعني بمعنى أنه شديد الوقع على الأرض، يسيل على هذه الأرض. طبقا يعني أنه يطبق على الأرض دائما يعني مستمرا. إذن هذا الدعاء لا بأس من ذكره، وقد ذكره الفقهاء في كتبهم، وكذلك الضنك عندما قال في دعائه اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك، والمقصود بذلك أنه نزل بهم شدة الجوع ونزل بهم أيضا الضيق، فهذا نشكوه إليك يا رب. وأما الأواء المقصود بها ما يتعلق بشدة الجوع أيضا والمصائب التي نزلت بهم، فسأل الله أن ينبت الزرع وأن يدر الضرع، والمراد بذلك الإكثار من الضرع يعني اللبن، يكون هذه الأغنام أو الشياه تأكل من هذا الزرع فتنزل لهم اللبن من ضرعها، وأنبت لنا من البركات واكشف هذا البلاء ما لا يكشفه إلا غيرك سبحانه. وكل هذا من التضرع لله سبحانه وتعالى والخوف والرجاء للخير الذي عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت خرج متضرعا مترسلا عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك رحمه الله: ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة. وهذا قد ورد أنه استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام ودعا، فيستحب لهذا الذي خطب الناس قبل الصلاة أن يستقبل القبلة ثم يدعو الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهى من دعائه ونزل وصلى بالناس، قال العلماء يحول رداءه، لهذا قال المؤلف: ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر، وعكسه، لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه، وهذا حديث متفق عليه. فيستحب تحويل الرداء. كيف يحول الرداء؟ ذكر في الحديث نفسه، يعني بمعنى أن الأيسر يصير الأيمن والأيمن يصير الأيسر. فيستحب تحويل الرداء بجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين، عندما يستقبل القبلة ويدعو بعد أن يدعو يصنع ذلك ثم ينزل فيصلي بالناس. إذن تقليب الرداء سنة، وعلى هذا جماهير العلماء والفقهاء، وهذا جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، قال: فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين. فذكر الدعاء واستقبال القبلة ثم ذكر قلب الرداء ثم ذكر الصلاة. وجاء كذلك في حديث عبد الله بن زيد في بعض ألفاظه عند أبي داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام حول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله. وقد يقول قائل: ما هي الحكمة من هذا التحويل في الرداء؟ قال العلماء: تفاؤلا حتى يحول الله الحال الذي هم فيه إلى حال أفضل. قد كانوا في القحط فيحول الله حالهم إلى المطر ونزول الخير، فهذا يصنعه تفاؤلا. وهل يحول الناس كذلك؟ نعم، يرون الإمام والخطيب يصنع ذلك فيصنعون كما يصنع. وقد جاءت رواية في ذلك أن الناس أيضا حولوا أرديتهم، وبعض أهل العلم ينقل الاتفاق على هذا أنه يشرع للمصلين أن يصنعوا ذلك تفاؤلا حتى يغير الله حالهم من حال إلى حال. قال بعد ذلك رحمه الله: ويدعو سرا حال استقبال القبلة، يعني إذا توجه إلى القبلة ودعا يدعو سرا لا يسمع الناس دعاءه، وهذا عندما يستقبل القبلة. وأما في خطبته فلا بأس أن يدعو ويدعو الناس معه فيؤمن الناس، لا بأس من ذلك، لأن هذا هو الغرض من الصلاة، هو دعاء الله والتضرع إليه. ثم قال المؤلف: وإن استسقوا عقب صلاتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة، يعني أن الأمر كذلك واسعا، أن الأمر في ذلك واسع، فقد ندعو من غير أن نصلي، كأن ندعو في الجمعة الإمام على المنبر إذا انتهى من خطبته يوم الجمعة دعا للناس أن ينزل الله سبحانه وتعالى المطر فيستسقي من على المنبر. وهذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين عندما دخل عليه رجل يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام فدعا: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى المطر، حتى قال أنس: لا نرى في السماء سحابا ولا نرى قزعة. فأنزل الله سبحانه وتعالى المطر. ثم جاء الرجل في الجمعة التي تليها وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو فيمسك الله هذا المطر، فاشتكوا من المطر ومن كثرته، وأنه بسبب كثرة المطر هلكت الأموال وانقطعت السبل، فدعا عليه الصلاة والسلام أن يمسك هذا المطر. وزد إلى ذلك أيضا أنه جاءت روايات أخرى أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين السنة في ذلك، كحديث عمير مولى أبي اللحم، فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند، وذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت، قام فدعا واستسقى ورفع كفيه عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده. وجاء كذلك في صحيح البخاري لما قام عمر في عام الرمادة عندما حصل القحط، فاستسقى بالعباس، يعني طلب من العباس أن يدعو، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فقام العباس ودعا الله عز وجل فسقاهم الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يتعلق بالدعاء من غير صلاة، لا بأس من الدعاء من غير صلاة. قال المؤلف بعد ذلك: ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر ويخرج إلى الوادي إذا سال. يعني هذه من الأمور المستحبة، إذا نزل المطر واستجاب الله عز وجل دعاء المسلمين فيستحب أنك تكون تحت هذا المطر وتقف في أول هذا المطر وتخرج شيئا من بدنك. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزل المطر وأصابهم المطر حسر ثوبه حتى أصابه المطر، فسألوه: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. لأنه يعني المطر حديث عهد بربه، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه يكشف شيئا من بدنه. والمقصود بقوله حديث عهد بربه أي أن هذا المطر خلقه الله وكونه، فهو نزل من عنده وهو حديث التكوين، فالمطر رحمة، وهذه الرحمة كانت قريبة العهد، حديث عهد بربه. ولا شك أنه يتبرك بهذا الماء، فإن ماء المطر بركة، والله أخبر أنه أنزل ماء مباركا، يقول الله في القرآن: ونزلنا من السماء ماء مباركا. ولهذا ابن عباس استدل بهذه الآية فكان يخرج فراشه ورحله إذا نزل المطر، فيسألونه: لما تفعل ذلك يا ابن عباس يرحمك الله؟ قال لهم: أما تقرؤون كتاب الله؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا، كما جاء عنه بإسناد صحيح في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. بل إن البخاري نفسه رحمه الله في كتابه الصحيح بوب بابا في هذا، وهو باب من تمطر حتى يتحادر على لحيته. ما معنى تمطر؟ وهو بتشديد الطاء، تمطر أي تعرض للمطر، تعرض لوقوعه، فيحصل أن المطر يتحادر على لحيته فيفعل ذلك قصدا، لأن هذا الماء ماء مبارك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسر عن ثوبه فيقول إنه حديث عهد بربه. ثم قال المؤلف: ويتوضأ ويقول إذا رأى المطر: اللهم صيبا نافعا. أما الوضوء ففي الحقيقة لم يرد شيء صحيح في ذلك، إنما ورد حديث ضعيف جدا أخرجه الإمام الشافعي في كتابه الأم، وفيه أن المطر إذا جاء وسال السيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله تعالى. هذا الحديث أخرجه الشافعي في الأم، وذكره كذلك البيهقي في كتابه السنن الكبرى وفي كتابه المعرفة، وذكر رحمه الله أنه منقطع، وهو منقطع وضعيف، لأن الشافعي لم يسمي من روى عنه هذا الحديث، إنما قال: حدثني من لا أتهم. وهو في الغالب في كتابه الأم إذا أبهم شيخه وقال الثقة أو لا أتهم، قال العلماء: هو الرجل المعروف إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وقد كذبه جمع من أهل العلم، ومنهم من قال هو متروك، وعلى كل حال سواء كان ثقة أو لم يكن ثقة، ما دام أنه لم يسميه فهذا مبهم فلا يقبل، ومع كونه مبهم هو منقطع، فقد أرسله الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابعي وليس من الصحابة. وكذلك جاء عن عمر وهو قريب من هذا المعنى، وهو أيضا منقطع ولا يصح، وهو حديث ضعيف، وذكره أيضا بقوله حدثني من لا أتهم، مع أن الفقهاء يستحبون ذلك أنه إذا سال الوادي أن يتوضأ منه ويغتسل، وإلا اغتسل، وإذا لم يستطيع أن يجمع بين الوضوء والغسل، بين الوضوء والغسل يستحب له الوضوء، وهذا غير صحيح، لا لم يأتي ما يدل عليه، وما ذكر من الأحاديث فهي ضعيفة جدا ولا ترتقي ولا تقوم بها حجة. فإنما يشرع أنك تخرج إلى المطر في أوله وتحسر عن الثوب كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك ويقول إذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا. أما هذا فنعم، فقد ورد به السنة، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى المطر قد نزل يدعو بهذا الدعاء اللهم صيبا نافعا، ورد في هذا حديث صحيح، وهو في صحيح البخاري، ولا شك أنه يدعو بأن يكون هذا المطر نافعا أي ينتفع به الناس، جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، يعني نافعا لا ضرر فيه، لا هدم لا عذاب، فينتفع به الناس فيصب على الناس هذا المطر، لا ضرر فيه، لا هدم لا سيل يقطع طرقهم، لا عذاب فيه، لأن المطر قد يكون عذابا، المطر قد يكون عذابا. قال بعد ذلك وإذا زادت المياه وخيف من كثرة المطر استحب أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء الرجل في الجمعة التي تليها واشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأن المطر كثير وأنه قد قطع السبل وصنع وصنع، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو بأن يقف هذا المطر، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال اللهم حوالينا ولا علينا، والمقصود بذلك أي هذا المطر يا رب اجعله في الجوانب لا يكون على المدينة، ولهذا كان يشير بيده وهو يقول اللهم حوالينا ولا علينا، ثم يقول اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني أن يذهب المطر إلى هذه الأماكن، لأن هذا الرجل اشتكى أن المطر هدم عليهم البناء وغرق المال كما جاء في البخاري، فادعوا الله لنا، فرفع يدي عليه الصلاة والسلام ودعا بهذا الدعاء، وكان هذا المطر ينتقل كما قال أنس وذكر أنس، خرجوا وهم يمشون في الشمس رضي الله عنهم، يعني استجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فصرف الله هذا المطر. إذن هذا الدعاء متى يقال؟ يقال إذا خشيت أن هذا المطر صار كثيرا وقد يضر بالطرق وقد يضر بالناس، فتدعو بهذا الدعاء اللهم حوالينا ولا علينا، ثم تقول على الآكام وعلى الضراب، والمقصود بهذه هي الأماكن البعيدة والتي تتعلق بالأودية ومنابت الشجر وهي حول المدينة، فلا يقع على بيوت الناس وطرقات الناس. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام واستجاب الله دعاءه، والدليل على ذلك أن أنس رضي الله عنه أخبر أنهم خرجوا وهم يمشون في الشمس، وهم يمشون في الشمس. قال بعد ذلك ويدعو عند نزول المطر ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني إذا انتهى المطر ونزل ووقف المطر يدعو بهذا الدعاء، أي أن هذا الخير الذي جاءنا و وهذا المطر إنما هو بفضل الله وحده لا شريك له، وليس بفضل الكواكب ولا بفضل الأنواء. ولهذا في حديث الحديبية عندما صلى بهم الصبح ونزل المطر، على إثر هذا المطر انتهى من صلاته وأقبل على الناس وقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن الحديث في الصحيحين. ومعروف أن الأنواء هي عبارة عن منازل القمر، القمر كل ليلة له منزلة كما قال الله: والقمر قدرناه منازل. فهذه الأنواء ليس لها علاقة بالمطر، لا تقدم ولا تؤخر، المطر بفضل الله وبنعمته سبحانه وتعالى. فالله هو الذي أنعم على عباده، وما من نعمة إلا وهو المنعم جل في علاه. لكن كما قال الله: إن الإنسان لظلوم كفار، كثير الكفر، لا يشكر الله ولا يجعل هذه النعم لمن أنعم عليه بحق وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه من الأدواء والأمراض التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعد أن ذكر الأربع في أمته وهي من أمر الجاهلية كما في صحيح مسلم، قال: والاستسقاء بالنجوم. ذكر الاستسقاء بالنجوم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر أن الناس مطرت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. فقالوا: هذه رحمة الله، يعني هؤلاء الشاكرين. وقال بعضهم وهم الكافرون: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال ابن عباس: فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا هو الشاهد، هذا الرزق والنعمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليهم يكذبون بها ويجعلونها من صنيع الأنواء، وهذا هو الاستسقاء بالنجوم. فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. هذه من أمور الجاهلية التي حذر منها الإسلام. الأنواء ليس لها علاقة البتة، لا لها تأثير، ولا هي التي أنزلت المطر. ومن اعتقد هذا والعياذ بالله فقد كفر، أن يعتقد أن الأنواء هي التي تنزل هذا المطر، هذا شرك. الأنواء مخلوقة وليس لها شيء في ذلك، إنما لو كان لها شيء إنما هي علامة فقط، يجوز أن تستفيد من هذه الأنواع كعلامات فتستدل بها على نزول المطر. معروف أنه يقال مثلا: هذا موسم المطر، أو هذا موسم الشتاء، أو هذا موسم الحر، فهذا لا بأس به، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أما أن يقال: هذا النوء هو الذي صنع، هو الذي تحرك، وهو الذي أنزل المطر، أو شيء من ذلك، أو تنسب إنزال المطر إلى النجم الفلاني، وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من أمور الجاهلية، وأنه ما زال في الأمة من يقول ذلك أو يعتقد ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره واستعاذ من شره. ولا يجوز سب الريح، بل يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. أما بالنسبة لسب الريح فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الريح، نهى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة: لا تسب الريح، لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا، ثم ذكر هذا الدعاء: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها، كما عند الترمذي وعند أحمد في المسند، وأخرجه أيضا البخاري في كتابه الأدب المفرد. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الريح فإنها من روح الله، يعني من الرحمة، تأتي بالرحمة والعذاب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها، كما جاء أيضا في المسند وعند أبي داود في سننه وعند ابن ماجة وعند البخاري أيضا في الأدب المفرد. وجاء أيضا في زمن عمر رضي الله عنه أن الريح أخذت الناس بطريق مكة، يعني كانت شديدة، وكان عمر حاجا رضي الله عنه، فماذا صنع؟ قال عمر لمن حوله: ما الريح؟ فما كلموه ولا أجابوه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، بلغني أنك سألت عن الريح. فقال: نعم. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسب الريح فإنها من روح الله، تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها، كما جاء في بعض الروايات. إذن الريح مخلوقة ومأمورة، ولا يجوز سبها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسلها. وهذا يذكرنا بالأحاديث التي وردت أيضا بالنهي عن سب الدهر، لأن الله هو الذي يقلب الدهر، فهو مأمور كما أن الريح مأمورة، فلا يسب لا هذا ولا هذا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى من الخير ونعوذ بالله من الشر. لكن قد تصف هذه الريح مثلا بالشدة، مثلا تقول: هذه ريح شديدة، هذا ليس سبا. والله قد وصف الريح التي أرسلها على عاد بأنها صرصر عاتية، وهذا هو وصف الشدة: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب قد بوب في كتاب التوحيد باب النهي عن سب الريح، وذكر هنا رحمه الله في هذا الباب باب صلاة الاستسقاء، لأن بالاستسقاء قد تأتي الرياح، فلا يسب الريح وإنما يدعو بهذا الدعاء. قال بعد ذلك رحمه الله: وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، جاء من حديث ابن عمر أنه كان إذا سمع الرعد أو سمع الصواعق يقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. لا يصح، لأنه من طريق حجاج بن أرطاه، وفي إسناده رجل يكنى بأبي مطر كذلك، هذا الرجل مجهول، فالحديث ضعيف ولا يصح. وقد ذكر الترمذي أنه حديث غريب، إذن هذا لا يشرع. وإنما جاء أثر عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، هذا صح عن عبد الله بن الزبير كما في الأدب المفرد وعند ابن أبي شيبة. ثم ختم رحمه الله هذا الكتاب، أي كتاب الاستسقاء، ختم هذا الباب، أعني باب الاستسقاء، بذكر السنة عند سماع نهيق الحمار أو نباح الكلب. فقال رحمه الله: وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب استعاذ بالله من الشيطان، وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله. ختم رحمه الله هذا الباب بذكر أمر في الحقيقة هو لا يتعلق بصلاة الاستسقاء، لكن لأنه ذكر ما يتعلق بالريح والرعد والصواعق وكذلك ما يتعلق بالنهي عن سب الريح، تطرق أيضا إلى أنه قد يسمع شيئا آخر، فيستحب عند هذه الأمور أن يقول شيئا عند نهيق الحمار أو عند نباح الكلب وكذلك عند سماع صياح الديك. أما ما يتعلق بنباح الكلب وكذلك نهيق الحمار، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا سمعتم صياح الديك فسألوا الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. ولهذا أبو داود في السنن أيضا روى حديثا صحيحا يتعلق بنباح الكلاب، وهو من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. فالإنسان إذا سمع شيء من ذلك، نباح الكلاب أو الحمير، يتعوذ بالله، يتعوذ بالله، لأن هذا يدل على أنهم رأوا شيئا مكروها، وقد جاء في النص أنهم يرون شيطانا، بخلاف الديك فإنه يرى ملكا، وهذه النصوص على ظاهرها. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الديك. لماذا؟ لأنه يوقظنا للصلاة، كما جاء في حديث زيد بن خالد: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. ونكون بهذا انتهينا من باب صلاة الاستسقاء، ثم انتقل إلى باب الجنائز، لعل هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.